Dua for one afflicted by whisperings in prayer or recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. And spit on your left side 3 times.